الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمارنا فنريحها. زاد عبد الله أي ابن عبد الرحمن الدارمي في حديثه: حين تزول الشمس، فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. جمارنا يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما ندد للحيطان فيئا نستظل به. قال النووي رحمه الله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. بعد ذكر الأحاديث قال: هذه الأحاديث الظاهرة في قوله ثم نرجع نتتبع الفيء وفي رواية ما نجد الحيطان فيئا نستظل به، قال: هذه الأحاديث الظاهرة في تعجيل الجمعة. وقد قال مالك أبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا أحمد ابن حنبل إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وذلك أن الأحاديث الصحيحة محتملة كهذه الأحاديث: نرجع نتتبع الفيء، ما كنا نقيل ولا نتغدى، محتج بذلك. قال: القيلولة تكون قبل الزوال والغداء قبل الزوال، لكنه محتمل كما سيذكره، محتمل للتأويل. قال القاضي: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعديلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. بمعنى أنهم كانوا يؤخرون الغداء في هذا اليوم، طعام الغداء كانوا يجعلونه بعد الجمعة لأنهم بكروا إلى الجمعة، كان عادتهم أن يتناولوا الغداء الغدوة أول النهار، فالغداء طعام أول النهار قبل الزوال، وكذا وقت القيلولة، القيلولة قبل الزوال. لكن كانوا يؤخرون النوم والراحة يوم الجمعة إلى ما بعد الجمعة، والله أعلم. هذا الكلام ظاهر مع الأحاديث المصرحة، لأنهم كانوا يصلون الجمعة عند زوال الشمس حين تزول الشمس، والجمعة وجبت بدلا من الظهر، فهن خمس صلوات، والظهر لا تجب يوم الجمعة، ولا تجب الجمعة على من وجبت عليه. فإذا كان كذلك فالقياس يقتضي أن وقتها وقت الظهر، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. قال قوله نتتبع الفيء إنما كان ذلك لشدة التذكير وقصر حيطانه الحيطان التي لها ظل. وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير لأن قلنا نتتبع الفيء إذن كان هناك فيء. وقوله وما نرجع فنرجع وما نجد الحيطان فيئا نستظل به أي أن الفيء كان الظل كان صغيرا لا يصلح للاستظلال. يقول وما نجد فيئا نستظل به موافق لهذا أي أنه كان هناك فيء يسير لأنه لم ينفي الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به لأن وجود الفيء إنما يبدأ بعد الزوال فقد ولد فيء ولكنه كان يسيرا مع قصر الخطبة وعدم ارتفاع المباني في المدينة. قوله نريح نواضحنا هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى به سمي بذلك أنه ينضح الماء أي يصبه معنى نريح أن نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي نريحها يعني ليس من الإراحة من الرواح الذي هو الذهاب آخر النهار. قوله كنا نجمع أي نصلي الجمعة كنا نجمع أي نصلي الجمعة والله أعلم. فوقت صلاة الجمعة عند الجمهور لا يجوز إلا بعد الزوال وهو الذي عليه العمل عند عامة أهل العلم وفي أنصار المسلمين المختلفة. وأما قول أحمد وإسحاق فإنهم يجوزونها من وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس ويرون أن وقت الجمعة وقت العيد وممتد إلى العصر فيرون صحة الجمعة في هذا التوقيت. وكما ذكرنا الأحاديث ليست صريحة الصحيحة ليست صريحة والصريحة في أنهم صلوا ضحا ليست صحيحة. وأحاديث صلاة العيد أنهم أن عبد الله بن الزبير لم يزد عليها حتى صلى العصر وأنه اجتزأ بها عن الظهر لما عن الجمعة لم يصلي ظهرا ولا جمعة لما اجتمعت الجمعة والعيد ليس صريحا في أنه لم يصلي الظهر في بيته ربما كان يرى جواز ذلك أنه يصلي الظهر في بيته أو أنه كان ممن يقول بأن الجمعة وقتها يوم اجتماعها مع العيد يكون كذلك فيصليها بالنيتين معا جمعة وعيد هذا هو الواجب. إذا لم يصلي غيرها لابد أن ينويها فريضة من الفرائض الخمس على هذا المذهب الذي يجوز ذلك ولكنه يكون الدليل أخص من الدعوة يكون الدليل خاصا بيوم الجمعة إذا اجتمع مع العيد. أما أن كل جمعة يبدأ وقتها من وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح فهذا فيه نظر والله أعلم خصوصا أن الأحاديث في التبكير إلى الجمعة ذكرت الخمس الساعات فهذا يدل على أن الجمعة إنما تكون في بداية الساعة السادسة بعد مضي خمس ساعات من النهار من أول شروق الشمس كما ذكرنا أن هذا هو الراجح وقيل من الفجر والراجح شروق الشمس. الخلاصة أن عامة الأحاديث تدل على أن وقت الجمعة بعد الزوال هو وقت الظهر تماما. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال النووي باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. في هذه الأحاديث الدلالة على ذلك فيه نظر، هو يدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أقصى ما يمكن أن يقال أنه للوجوب، مع أن هذا فيه احتمال، وذلك لأن الخطبة ليست بديلا عن ركعتين حتى يقال هذا من الصلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يتم الاستدلال بالفعل على الركنية أو الشرطية إلا بناء على أنهما بدل عن الصلاة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف عنهم مخالف من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فتبين بذلك. وهذا عند عامة العلماء لا ينازعون في أن من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة كاملة لا يلزمه صلاة ركعتين إضافة إلى الجمعة، بل يجزيه أن يصلي الجمعة فقط وسقط عنه فرضها. وأما أبو حنيفة فقال لا يلزمه حتى إدراك ركعة، بل إذا أدرك التشهد الأخير صح الجمعة، والجمهور يقولون لابد من إدراك ركعة. فإذا تبين ذلك تبين أن الخطبة ليست بديلا عن ركعتين، وبالتالي فلا يصح أن يقال في وجوب هذا أنه يقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث يدل على السنية وتأكد السنية، لأنه ما فعل إلا ذلك، الفعل المواظب عليه لا يلزم أن يكون واجبا، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الصبح وليست واجبتين، وكان لا يدع الوتر عليه الصلاة والسلام وليس بواجب، على القول الراجح من قول أقوال العلماء. ومن هنا نقول أن الأحاديث تدل على مشروعية الخطبتين، وأن الخطيب يخطب قائما طالما قدر على ذلك. أما أنه تبطل الجمعة إذا جلس أو إذا خطب خطبة واحدة أو إذا عجزوا عن الخطبة أو لم يخطبوا كما يفعل كثير من الناس، فيأتون مثلا بمذياع وبعد ذلك يصلونها جمعة، يسمعون خطبة ويصلون جمعة، والمذياع والتسجيل لا يعد خطبة، بل هو من جنس ترديد الببغاء غير المكلف، لأن هذا الشيء غير مكلف ولو كان ناقلا لخطبة شخص بعيد ليس حاضرا، مع تفاوت المكان تفاوتا بعيدا عرفا لا تصح أن تكون هذه خطبة هؤلاء الناس، فهؤلاء صلوا بغير خطبة، فعند الجمهور وقعت جمعتهم باطلة وتلزمهم ظهرا. وعلى الصحيح أنهم أساءوا وتركوا الواجب عليهم من الخطبة وصحت جمعتهم والله أعلم. الظاهر أن الخطبة واجبة، أما أنها لابد أن تكون من قيام ولابد أن تكون خطبتين فهذا فيه نظر لا أعلم دليلا صحيحا صريحا على هذا الوجوب وهذه الشرطية. قال النووي قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري أهل الظاهر ورواية ابن ميسون عن مالك أنها لا تصح بلا خطبة أنها تصح بلا خطبة رواية عن مالك أنها تصح بلا خطبة. من جهة الدليل هذا أقوى والله أعلم، ولكن الظاهر وجوب الخطبة لوجوب الإنصات، فالإنصات واجب سبحان الله. وقد قال عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، فالسعي إلى هذه الخطبة واجب، فهي واجبة إذن والله أعلم، لأنه لا يلزم السعي إلى شيء مندوب، لا يكون واجبا أن يسعى إلى أمر يجوز أن يتركه الإمام ومن معه والله أعلم. يقول وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، الإجماع هذا على المشروعية، أما الخلاف ففي الوجوب والاستحباب. قال أبو حنيفة يصح قاعدة وليس القيام بواجب، وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحة الجمعة. ما الكلام الأولاني إنه عند الشافعي والجمهور أن الجمعة لا تصح إلا قائما، إلا بخطبتين قائمة، فإذا لم تصح الخطبة بطلت الصلاة. فإذا قلنا باشتراط القيام كاشتراطه في الصلاة، وهذا كله في من جهة الدلالة أقرب فيه أنه يبنيه على أن الخطبتين بدل من الركعتين، وليس بصحيح كما قدمنا. قال وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كما ذكرنا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لابد أن يثبت أولا أن الخطبة صلاة وهي ليست كذلك شرعا ولغة، شرعا بدليل أنه لو كانت مقام الصلاة كما ذكرنا لكان يؤمر بقضاء ما فاته بصلاة ركعتين، لو كان الذي أتى أول الصلاة مأمورا بقضاء ما فاته، إذا فاتته الخطبة صلى ركعتين ولا يقول به أحد، كما أن من فاتته ركعة من الجمعة فهو ملزم بأن يؤدي ركعة باتفاق العلماء، لابد أن يأتي بركعة ثانية ولا يدزيه ركعة واحدة. لماذا؟ لأنه فاتته ركعة، فلو كانت الخطبتان مقام ركعتين تلزم أن يؤديهما من فاتته الخطبة، ولو كانت كل خطبة مقام ركعة لكان من أتى في الخطبة الثانية ملزما بأن يأتي بركعة، ولا قائل بهذا باتفاق العلماء. فدل هذا على أن هذا أن الخطبة ليست صلاة وإنما هي ذكر واجب كما ذكرنا. السنة أن يكون من قيام وأن يجلس جلسة بينهما تخطب خطبتين يجلس بينهما. وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس فيه دليل للشافعي لأنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن. قال الشافعي لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، لأنهم كما ذكرنا بنوها على كأنها صلاة، وقد ثبت أن الإمام كان يعظ وكان يقرأ القرآن، إذن يلزم عندهم على ذلك أنه يعظ ويقرأ شيئا من القرآن. واشترطوا لأنهما خطبتان أن يحمد الله في الثانية كما يحمده في الأولى، وعندهم أيضا ذكر التشهد في بعض الأقوال، وهذا كله فيه نظر، أنه لا تصح الخطبة إلا بذلك هذا فيه نظر والله أعلم. فلا شك أن البداية بالحمد مشروعة ومؤكدة ولكن هل لا تصح إلا بذلك؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. وإذا صح ما ذكرنا من أن الخطبتين ليس تبدين عن ركعتين لم يصح الاستدلال الذي ذهب إليه على الشرطية. لكن ينبغي على خطيب الجمعة أن يحتاط فيقرأ فيحمد الله في الخطبة الأولى والثانية وكذا يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس. الموعظة تكون بأمرهم بتقوى الله عز وجل. ولذلك لو قرأ خطبة الحاجة فقد اجتمع فيها أركان الخطبة عند من يقول بركنية هذه الأشياء، لأن فيها الوعظ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيدا. فقد جمع بين الوعظ وبين القراءة قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ خطبة الحاجة فقد أدى الواجب في الخطبتين، يقرأها في الأولى وفي الثانية، أو يعني لو اقتصر في الثانية على الحمد والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فذلك يجزيه عند عامة العلماء. يقول: ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، ده عند الشافعية إنه يجب الدعاء، والصحيح أنه لا يجب، بل تكلم البعض في المشروعية والصحيح أنه مشروع، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الدعاء والتردي عن أبي بكر وعمر، وأنكر عمر على من بدأ به قبل أبي بكر. وفي حديث العيد قال: تخرج العواتق والحيض، قال: أشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فدل ذلك على أن المجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها، فالجمعة مثل العيد، وإذا يعني إن لم تكن أولى فهي مثله كذلك. فما ورد في الحديث أيضا، وقد حسنه الشيخ الألباني: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في بعض الخطب. فهذا الاستغفار هو دعاء، فدل ذلك على مشروعية الدعاء في خاتمة الخطبة، خلافا لمن قال لا يشرع الدعاء. الظاهر أنه يدعو، وخصوصا لمن صح حديث أبي بردة عن أبي موسى في أن ساعة الإجابة هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن ينصرف من الصلاة، وقد ذكرنا الكلام عليه. لكن لا شك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه اجتهاد، لأن مسلم صحح الحديث، فينبغي أن يغتنم اجتماع المسلمين ويغتنم الوقت الفاضل في ذلك، ويفعل مثل ما فعل الصحابة، ويستغفر كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللمؤمنين. قال: وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. كل ما يقال خطبهم أو خطب فيهم، بمعنى أن يخاطبهم، كل خطاب فيه تذكير، فيه ذكر لله. قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. يعني لو طلع لا إله إلا الله إلى أجزاء، لأنه قال: فاسعوا إلى ذكر الله. لكن الصحيح أنها خطبة، أنها ذكر الله، لأن فيها ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، يبقى فيه خطاب، يبقى لابد أن يخاطبهم، ولابد أن يكلمهم ويعظهم، وأن يعظهم، والله أعلم. لكن كما ذكرنا الخطبة واجبة وليست شرطا في صحة الجمعة. يقول: وهذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن مالك: يكفي تحليلة أو تسبيحة أو تهليلة. هذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول جابر: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، المراد الصلوات الخمس لا الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في المدينة، فمجموع الجمعة كم؟ 25، ده كمان مش ده السنة الميلادية، هي 52 أسبوع، نحو 500 جمعة فقط النبي صلى الله عليه وسلم، غير ما كان يسافر عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الجمعة في السفر وكان لا يلمع في السفر، لم يصلي في السفر جمعة، فإذا صليت أكثر من فريضة لا يقصد ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته له ومعرفته بأحواله. فهو عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب قائلا، أول من خطب قائلا معاوية لما كثر يعني عليه اللحم فعجز عن القيام، فكان معذورا بلا شك. فمن صلى من قعود أم خطب من قعود فهو أولى من الصلاة من قعود إذا كان عاجزا. إذا عجز عن القيام في الصلاة فجاز أن يصلي قاعدة، فبالأولى إذا عجز عن القيام في الخطبة فليخطب قاعدة. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاء سعير من الشام فانتكر الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله إلى آخر الآية. عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدم سعير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال النووي رحمه الله في حديث جابر في أنه كان أحد الاثنى عشر رجلا وكان أبو بكر وعمر منهم، قال فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنه، وفيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا، وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط 40 لأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة. هذا الكلام ليس بظاهر، فظاهره أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم عادوا، فالذي يقول بعودتهم هو الذي يحتاج إلى الدليل، بل هذا دليل على عدم اشتراط العدد، فإن الأمر لا يدل على الاشتراط، أقصد ما وقع من أنهم كانوا 12 رجلا لا يدل على الاشتراط، وإنما وقع هذا اتفاقا، فلو قام واحد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجمعة أو الخطبة، فقد قاموا تباعا ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا دليل على اشتراط 40 ولا 12، بل هذا أخذه بعض العلماء 12 يقول به مالك رحمه الله لهذا الحديث، وهو لا يدل على الاشتراط، وهم يشترطونه فيما تصح به الخطبة، عند من يقول باشتراط الخطبة يقول لابد أن يحضر هذا العدد القدر الواجب في الخطبة، وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى دليل، ليس لأجل أنه ثبت في بعض المرات أنه كانوا 40 أن ذلك يدل على الشرطية. الحديث الذي يدل على وجوب الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، هذا الذي يدل على الجماعة. قال أبو حنيفة تصح الجمعة بأربعة، وذلك إمام وثلاثة، لأن الجماعة عنده يعني لابد أن يكونوا ثلاثة. والصحيح أن الجمعة لا يشترط لها عدد، وإنما تجتذب في جماعة، فلو كانوا عددا قليلا في محلة هم بها مقيمون وجبت عليهم الجمعة. لو كانوا اثنان، وهذا وإن كان قول خلاف قول الجمهور إلا أنه لا دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وهذه مسألة مهمة، خصوصا أنه قد يمنع الإنسان من شهود الجمعة وهو في بلده، مثل حبس مثلا أو عاجز أو نحو ذلك، أو أن يكون في غير مسجد. فالصحيح أنهم يجمعون، أو كان مقيما في محلة أكثر من مدة القصر أو عازم على الإقامة مدة أكثر مدة القصر، فهو تلزمه الجمعة كذلك. فإذا لم يصليها مع الناس، أو كان هناك مجموعة لا تستطيع أن تصليها مع الناس، فنقول وجبت عليهم أن يصلوها حيث قدروا. وكذا لو بلد مثلا ليس فيها مسجد وفيها جمع من المسلمين، فليصلوها في أي مكان، فقد بدأ بصلاة الجمعة في بعض بيوت الأنصار رضي الله عنهم. فاشتراط العدد واشتراط المسجد واشتراط الإمام الأعظم أو إذنه، كل هذا مما لا دليل عليه رغم كثرة القائلين به، إلا أنه لا دليل على لزوم ذلك. وكما ذكرنا الجمعة واجبة في جماعة، إذا فاتته الجمعة في جماعة لم يشرع أن تكرر والله أعلم، بل يصليها ظهرا ولا تكرر الجمعة في المسجد الواحد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الصحابة من فاتته الركعتان أن يصليها ظهرا، ولم يكن هناك من يتفاوت من يتهاون منهم في الجمعة حتى يتصور إقامة جمعة ثانية بعد الجمعة الأولى. وأما اشتراط المسجد الجامع فمعناه عندهم أنه الذي تقام فيه الصلاة الخمس والجمعة، والصحيح أنه ليس بشرط، حتى لو كان مسجدا لا تقام فيه الصلاة الخمس كبعض المصليات في الأعمال أو في الجامعات أو في المدارس، ويكون هناك في بعض الجمع يجمعون هناك ولا تقام الجمعة في كل أسبوع في هذا المسجد، فهل يجوز أن يصلوا جمعة فيه؟ نعم يصح ذلك، في مصنع أو في مسجد الكلية أو نحو ذلك يجزيهم أن يجمعوا في هذا المكان، ولا يلزم المسجد الجامع، لأنه كما ذكرنا بداية الجمعة كانت في بعض بيوت الأنصار، ولو كانت باطلة لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. اشتراط الإمام الأعظم ليس دليلا، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فلم يذكر سبحانه وتعالى من الذي ينادي، فالمسلمون قد فقدوا الإمامة العظمى منذ عشرات السنين، والقول باشتراط ذلك يؤدي إلى ترك هذه الفريضة التي خطبوا بها في القرآن دون ما دليل يدل على اشتراط الإمام الأعظم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه لا تصح الجمعة بغير الإمام الأعظم أو بغير نائبه أو من يقوم مقامه، والله أعلم. قال النووي وقع في صحيح البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل كثير الحديث، والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه. إذا أقبلت سويقة تصغير سوق، والمراد العير المذكورة، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا. سميت سوقا لأن البضائع تساق إليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة، والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها، وهذا هو الظاهر. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي الجمعة على ما هو معلوم، يصلي يخطب ثم يصلي، ولم يثبت هذا الذي ذكره من الاحتمال، وهذا يحتاج إلى نقل ثابت أن ذلك كان بعد الصلاة. وهذا المرسل الذي ذكره أبو داود لا يحتج به، فالصحيح أنها كانت في خطبة الجمعة، وأنهم تركوا هذه الخطبة اجتهادا منهم في أن هذا لا يلزم، ولما وعظوا وذكروا التزموا بما أمر الله عز وجل به من عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن المظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة، فهذا كما ذكرنا عن اجتهاد أخطأوا فيه، والصحابة ليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولذلك وقع منهم هذا الأمر، وكانت زلة تاب الله عز وجل عليهم منها. قوله: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قائدا، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله تعالى: فاتبعوه، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الجزء الأخير ففيه نظر لما ذكرنا والله أعلم، لكن فيه أنه أنكر عليه علنا لما كان منكره علنا. فالذين يقولون لا ينكر شيء على ولاة الأمور علنا قط، هذا كلام لا صحة له، ولكن إذا كان المنكر قد أعلن وأفشي فلم يزل العلماء ينكرون ما وقع من المنكرات على قدره، والأولى أن يبدأ بنصحه سرا فيما بينه وبينه، ولكن إذا خشي أن ينسب إليه إقرار إذ لم يعلم الناس أنه أنكر عليه ويظنون صحة الفعل، فلا بد أن يظهر إنكار المنكر والله أعلم. وأما كلامه أثناء الخطبة قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قائلا، فهذا الأمر والله أعلم، لأن كثيرا من هؤلاء من خطباء بني أمية كانوا يتكلمون بكلام لغو أثناء الخطبة لا يلزم الإنصاف له، والذي يظهر أن الواجب هو السماع للذكر، فأما ما كان من ثناء على الأمراء ونحو ذلك أو التهديد والوعيد لمن لا يستحقه كما كان يفعل الحجاج مثلا، فهذا الأمر لا يلزم سماعه ولا الإنصات له، لأن الله عز وجل إنما أمر بالسعي إلى ذكره، فما كان من غير الذكر مثل الكلام الباطل الذي قد يقوله بعض أهل الخرافات والبدع، إذا كانوا ينشرون بدعهم وضلالاتهم ويتكلمون بالباطل لم يلزم الإنصات، والله أعلم. وأما قوله هذا الخبيث، فهل هذه غيبة؟ هذا من باب إنكار المنكر لمن خالف السنة، فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف، وهذا من باب التنفير، حيث أعلن المنكر فكان ينبغي إنكاره وينبغي أن يذكر بوصفه الذي خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار على أهل البدع أثناء الخطبة إذا لم تقع فتنة، أما إذا كان يمكن أن تقع فتنة فينظر في الإنكار بعد ذلك أو التعليم بعد ذلك. قال مسلم حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم ابن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من دره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. استحباب اتخاذ المنبر وهو من الارتفاع كل ما ارتفع وأخذ من الارتفاع. السنة أن يكون ثلاث درجات وكان متخذا من الخشب. ولو صلى على الأرض صح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مدة مستندا إلى جذع ثم اتخذ المنبر، فالمنبر سنة ليس بواجب. ودعهم أي تركهم، وفيه أن الجمعة فرض عين كما دل الحديث عليه إلا على أربعة: المريض والمسافر والعبد المملوك والمرأة. ومعنى الختم الصبع والتغطية، قالوا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم أي صبع، ومثله الرين، فقيل الرين اليسير من الصبع والصبع اليسير من الإقفال والإقفال أشدها. قال القاضي اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، أن يعدم الله من قلب هذا العبد أسباب الخير وما يلطف به سبحانه وتعالى من أنواع الخير الخفي. وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة، يعني في قول الله ختم الله على قلوبهم أي الكفار، وكذا الصبع. وإلا فهذا الحديث يدل على أنه قد يقع طبع أو ختم على بعض المسلمين العصاة، فهناك درجات من الختم والرين والطبع والله أعلم. لكن قول أكثر متكلمي أهل السنة خلق الكفر في صدورهم هو بالنسبة إلى الآيات التي وردت في الكفار. قال غيرهم هو الشهادة عليهم، وهذا كلام المعتزلة، التسمية بأنهم كفار، وهذا كلام باطل لغة وشرعا، فإنه لا يقال طبع الله على قلبه جعل عليه طابعا، ختم الله على قلبه حيث لا يصل إليه الخير لمن سماه الله فقط كذلك، أن الله سماهم وأخبر باسمهم شرعا، فلا يسمى الطبع تسمية، بل هو يدل هذا يقول المعتزلة فرارا من القول بخلق أفعال العباد. والكتاب والسنة مليئان بالأدلة على أن الله جعلهم كذلك وأنه خلق في قلوبهم أعمالهم. قال وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم، وهو كما ذكرنا كلام باطل وتأويلات غير صحيحة. الله يختم على هذه القلوب فيمنعها من الخير ويخلق فيها الشر والسوء، وهو كما ذكرنا قد يكون لكافر أو قد يكون لفاسق، والمداومة على ترك الجمعة نفاق والعياذ بالله، يبدأ نفاقا أصغر ثم يزداد. وقد ثبت في الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا. هذا دليل على طبع الله على قلبه، هذا دليل على خطر ترك يعني ثلاث جمع متتابعة تهاونا بها، نسأل الله العافية. ولكن لا يدل على الخروج من الملة بالكلية، ولا يوجد قائل يقول بأن تارك الجمعة يكفر بعد ثلاث جمعة فيما أعلم من أهل العلم، لكن يخافون عليه النفاق وأن يصل به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. من يكفر بترك الصلاة يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث، لا يوجد غير هذا في المكفرين، ومنهم من لا يكفر بترك الصلاة فلا يوجد من يشترط ثلاثة جمع أو ثلاثة أسابيع ثلاثة أسابيع، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تغليظا في ترك الجمعة في من ترك الجمعة. قوله قال مسلم حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. كان خطباء بني أمية ربما يخطبون إلى قرب العصر، وكما قال الحسن يعني يظل يعني يخطب حتى تكاد الشمس أن تغرب، لا وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له رجل الصلاة أيها الرجل أو الصلاة الصلاة، هيهات منع من ذلك السيف والصوت. الحجاج في يوسف الثقفي والناس ساكتون لا يتكلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم كما أمته فأمت تقطع عنا سنته سنة ظالمة. ولذلك ذكروا التخفيف بالنسبة إلى هذا الطول الشديد، وبعض الخطباء في زماننا ربما يخطبون في عين العصر أو إلى أن ينصرفوا من الصلاة مع قرب الأذان، وهذا بلا شك خلاف السنة. إذا كان يستطيع أن ينصرف إلى جمعة أخرى فليفعل والله أعلم، لكن الحجاج أيام الحجاج لم يكن هناك إلا جمعة واحدة 100,000 أو يزيدون في ذلك الزمان، والجمهور على أنه لا يجمع في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا إذا اضطروا إلى ذلك لعدم سعة المسجد. والأصل أن المساجد غير الجامعة لا يصلى فيها جمعة إلا إذا كما ذكرنا اضطروا إلى ذلك لضيق يعني ضيق المسجد، وأن الناس يصلون خارج، طالما المسجد امتلأ حتى صلوا في الخارج فهو جائز عند عامة العلماء أن يتخذوا جمعة أخرى في مسجد آخر. والأمصار الكبيرة التي يعني كانت في الزمن الماضي مما لا يسعه كالكوفة والبصرة بعد اتساعها أو بغداد مما لا يتسع له مسجد واحد، يتسع لأهل البلد مسجد واحد بالتأكيد والقطع واليقين، أمصارنا اليوم لا يتسع لها مسجد واحد، أمصارنا أكبر بكثير من أمصار الزمن الماضي، ومع ذلك فأجازوا التعدد في الجمعة للحاجة لضيق المساجد. فالأصل أن المساجد كل مسجد تقام فيه جمعة لا يقام جمعة في مكان آخر حتى يمتلئ المسجد بسكانه، ولا يجوز أن يقام جمعة في مسجدين متجاورين مع وجود مكان بأحد يعني فيهما، والمسجد القديم مقدم على المسجد الحديث. ومن العلماء من يقول أن المسجد الحديث الذي يعني يترك الناس القديم بسببه وهو بجواره ملاصق مسجد دراج كما ذكر القرطبي رحمه الله، الحقيقة أن هناك مشاهد تكتك متلاصقة في الجمعة في كثير من الأحيان، وبينهما فاصل يسير جدا، وربما شوش بعضهم على بعض، ولا تمتلئ المشاهد الصغيرة غالبا إلا ربما قد يأتون بعد الإقامة أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تصلى فيها الجمعة بهذه الطريقة، بل تغلق المساجد الصغيرة ويصلى في المساجد الجامعة أو المساجد الكبيرة. العيد ماله؟ العيد الأفضل أن يجتمعوا في المصلى خارج البلد لكي يجتمعوا جميعا، ولكن أيضا الأمصار الكبيرة مما لا يسعها ولا يعني مصلى ولا غيره. لو بلد مثل القاهرة فيها مثلا 15 مليون إنسان، أين لا يوجد مكان يتسع لهم، ومثل إسكندرية فلا يمكن إلا أن يصلوا في أطراف مختلفة، فلا مانع من التعدد. ثم إن العيد والجمعة من باب واحد، فمسألة تعدد المصليات ليست بالحدة التي يعني يتعامل بها الإخوة في هذا الباب، يعني الأمر واسع. لا ينبغي أن يكون الأماكن متقاربة إلى هذا الحد، يصلوا في الأطراف المختلفة، لكن الصلاة صحيحة. يصلون في المساجد التي هي لأهل السنة. أما الخطبة في الشوارع ففيها القولان في أهل العلم، منهم من يشترط المسجد كما كنا قلنا، الراجح أنه لا يشترط، ولكن ليس هو السنة بلا شك. ليس من السنة أن يخرج الإمام خارج المسجد، قد كان كما ذكرنا الذي جعل العلماء يقولون بجواز تعدد الجمعة أن يمتلئ المسجد لأصحابه ويصلي هناك البعض في الخارج، فكيف يخرج الإمام نفسه؟ فهذا خلاف السنة، أن يخرج الخطيب يخطب في الشارع في الطريق أو أن يصلي في الطريق، بل السنة أن يصلوا داخل المسجد، ومن اضطر إلى أن يصلي خارج المسجد فهو المضطر، لكن أن الإمام والخطيب يصلي خارج المسجد فهذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة أيضا إن شاء الله لما ذكرنا. لكن هناك من يقول بالبطلان ممن يشترط به المسجد في صلاة الجمعة، لكن ذكرنا أن الصحيح أنه لا يشترط. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن من إصبعيه السدابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. قال: في هذا الحديث دمل من الفوائد ومهمات من القواعد. فالضمير في قوله يقول صبحكم ومساكم عائد على منذر الجيش، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه صبحكم ومساكم، إنما صبحكم ومساكم معناه العدو صبحكم، العدو مساكم، العدو يوشك أن يهجم عليكم صباحا أو يوشك أن يهجم عليكم مساء، هذا معنى يقول صبحكم ومساكم الذي ينذر قومه جيشا يريد غزوهم صباحا أو مساء، أوشكوا أن يأتوا، هذا بشدة الغضب في المغيرة. وفيه استحباب رفع الصوت في الخطبة، وإحمرار العينين هذا مأخوذ من التأثر بالكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، ففيه استحباب ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة، رويت والساعة والساعة المشهور والساعة نصب على المفعول معه، يقرن السبابة سميت سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب، يقرن السبابة الوسطى، هذا الأمر من أجل أنه ليس بين الشباب والوسطى إصبع آخر، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأمته آخر الأمم، فالساعة بعد ذلك، أو ليس بينه وبين قيام الساعة إلا كما بين السبابة والوسطى من الفرق، فبينهما فرق يسير، فرق يسير، فنحن في آخر الزمان منذ بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مناسب أن يذكر في الجمعة لاجتماع الناس، ولأن الساعة تقوم يوم الجمعة، وإذا كان قد مضت هذه السنين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم والناس في آخر الزمان، فنحن نزداد قربا من الساعة. ولكن لا يقولن إنسان أن ذلك له تاريخ محدد، كما مال إليه بعض الجهال فقالوا أن الساعة لا تزيد في قيامها، أو أن هذه المدة لا تزيد على 1500 عام، ولم يزل من يقول هذا الكلام يحبط الله عز وجل قوله ويبطله، فقد قيل قبل ذلك، حتى لو نسب إلى بعض أهل العلم أن عمر الأمة محدد، هذا كلام باطل، الأمر فيه أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى من عمر الناس. ولو أن الناس علمنا أنهم بقوا على الأرض مثلا مئات الآلاف من السنين، أو بقوا نحو 1,000,000 سنة، ف3,000 أو 4,000 بالنسبة إلى 1,000,000 هو شيء يسير بلا شك، وقد تواترت الأدلة بقرب قيام الساعة، لكن دون تحديد، وأن الدنيا ما بقي منها إلا كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، لكن هذا ليس فيه تحديد، لأننا لا ندري على وجه الجزم واليقين ما مضى من عمر الدنيا، وكم بقي الناس على ظهر الأرض من خلق آدم عليه السلام، وكما قال ابن عباس كذب النسابون، لأن الله عز وجل قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فالأجيال من بعد عاد وثمود إلى بعد ما بعد ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قوم نوح وعاد وثمود من بعدهم الله عز وجل يعلم وحده لا شريك له. فنقل عن أهل الكتاب أن الدنيا بقي يعني أن الدنيا عمرها 5,000 سنة، هذا مما يقطع ببطلانه أو مما يظهر بطلانه والله أعلم. فالناس قد وجدوا آثارا إلى أكثر من 7,000 و10,000 سنة، آثار إنسانية واضحة ظاهرة. وإن كان هناك يعني التحديد هو بالظن وليس بالقطع، لكن لا شك أن التحديد باطل، لأنه لا دليل عليه كتاب من كتاب ولا سنة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد، هو بضم الهاء وفتح الدال، وفتح الهاء وإشكال الدال أيضا هو وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكره جماعة بالوجهين. قال القاضي روينه في مسلم هدى خير الهدى، وفي غير مسلم الهدي، بالفتح ذكره الهروي، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب، واهتدوا بهدي عمار. وأما على رواية الضم خير الهدى فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمستقيم. ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي يضاف إلى الله عز وجل أيضا، ولكن على معنى الدلالة وشد قرينة السياق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا له الطريق. ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله تعالى وهديناه النجدين، الذي يضاف إلى رسل القرآن والعباد لأن السياق يدل على ذلك، لا والله قد نفى عن غيره سبحانه وتعالى من الخلق هداية التوفيق. قال والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، هو خلق الهدى في قلوب العباد، وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقالت القدرية، قدرية النفاة المعتزلة ومن وافقهم، قالوا حيث جاء الهدى فهو للبيان بناء على أصلهم الفاسد في إنكار القدر. فرد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبت القدر لله تعالى بقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففرق بين الدعوة، عم الله خلق الدعوة وخص بالهداية من شاء، ففرق بين الدعوة بين الدعاء والهداية. قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، يقول هذا عام مخصوص والمراد غالب البدعة. قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك، ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك، والحرام والمكروه ظاهران. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المنصوطة في تهذيب الأسماء واللغات. فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله: كل بدعة، مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله يحتاج إلى دليل. ما المخصص؟ نسأل: ما الذي خصص هذا الحديث؟ نحن نتمسك بالعموم. أما قول عمر رضي الله عنه فهو في البدعة لغة ليس في البدعة شرعا. كل ما ثبت أنه بدعة محدثة ليست من ما أمر به الكتاب والسنة فهذا محدث، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا كان الأمر كذلك لم يصح هذا التقسيم إلا على اختلاف لفظي. إذا أدخلوا البدع اللغوية في هذه الأقسام، وفي هذا الكلام نظر فيما مثل به، فما ذكر من أن من الواجب نظم أدلة المتكلمين، علم الكلام كله باطل أصلا فكيف يكون واجبا؟ رد على الملاحدة والمبتدعين، نعم يرد عليهم بأدلة الكتاب والسنة التي هي أدلة عقلية ونقلية وليس نظم أدلة المتكلمين. فلذلك قال الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة اشتغل بعلم الكلام. فهذا التمثيل تمثيل باطل، وهذا التقسيم لهذه الطريقة يقع في التقسيم المحدث. أما ما ذكرت من أن الكلام يمكن أن يحمل على البدع اللغوية، فلو قلنا مثلا يجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة وأنواع الرمي المحدثة مثل الطائرات والدبابات ونحو ذلك، لأن ذلك من أسباب داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا في الحقيقة عمل بالعموم، وقد يسمى بدعة لغة لأن الطائرات والدبابات ونحو ذلك هو من نوع من البدع لغة محدثة على غير مثال سابق أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قدر عليه المسلمون لكان واجبا عليهم. نعم، نحن نقول هذا هذه الأشياء بدعة لغة وليست بدعة شرعا. فما ذكر من تأليف تصنيف الكتب وبناء المدارس هذا كلام حسن طالما فيها تعليم العلوم الشرعية. ومن ذلك مثلا استعمال بعض الوسائل النافعة في الأغراض المباحة، مثل مثلا استعمال المكبرات مكبرات الصوت في الأذان وفي دروس العلم بالضوابط الشرعية في ذلك، هذا أمر يدخل في المستحبات، لأن مع كون هذه الوسائل محدثة، وهي محدثة ليست بمعنى البدعة شرعا، لأن البدعة شرعا هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل. فأما ما كان هو من أصل، يعني له أصل شرعي موافق، وإنما هو محدث من نظر إلى عدم وجود مثال سابق لغة وليس شرعا، وهذا عامته يكون كما ذكرنا في الوسائل وطرق الحياة ونحوها، وكما ذكرت المباحات أنواع الأطعمة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن يأكل الخبز الذي نأكله نحن، هذا لا يدل على كراهة أكل الخبز، خبز الشعير، خبز القمح المنخول. ومن العلماء من يقول المناخل من البدع المكروهة، والراجح والله أعلى وأعلم أن هذا من الإيه؟ من البدع المباحة باصطلاح البدع لغة وليس إيه؟ شرعا. البدع الشرعية عامتها في ما يتعلق بالعقائد ويتعلق بالعبادات وأصول وقواعد المعاملات، لأن العقائد لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الإيمان، فكل ما أحدث، لذلك قلنا أن التمثيل بعلم الكلام تمثيل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما نحتاجه في العقائد، فمثل الرد على المتكلمين بطرقهم كلام لا يحتاج إليه، فعلم الكلام لا يتوقف علم الاعتقاد وعلم الإيمان عليه، وبالتالي فكل محدثة في البدع الاعتقادية هي من الضلالات قطعا، فبدع القدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة وبدع الإرجاء وبدع الخوارج كلها بدع محدثة ضلالات، كلها من الضلال لأنها مما ورد بخلاف الكتاب والسنة، فضلا عن كونها محدثة ليست عليها أدلة من الكتاب والسنة. والعبادات كذلك، فالأصل فيها التوقيف، يعني بالعقائد والعبادات الأصل فيها التوقيف، ولذلك بدع الأذكار والأوراد والاختراعات الكاذبة التي يعني يخترعها أصحاب الطرق ونحو ذلك من المنكرات والبدع الضلالات. وأما قواعد المعاملات، أصول المعاملات، فهي ما يسن للناس كتشريع عام ولو نسب إلى الشرع لجهة ما كمصلحة، مثل ما يفرض على الناس من أموال يلزمون بها حتى يسأل أذلك مما يسوغ تركه أم لا يسوغ، لأنه صار بمنزلة الدين، يفرض على الناس أموال خلاف الزكاة وخلاف الجزية على الكفار، يفرض عليهم أنواع معينة من الأموال، ولأجل يعني الالتزام بها ولأجل الإجاب على الناس صار هناك من يسأل، لأنك لن تجد من يسأل هل يجوز أن لا أعطي السارق أو قاطع الطريق مالي أم لا، أليس كذلك؟ لكنك تجد من يسأل هل يجوز أن أترك دفع المكوس أو الضرائب أو نحو ذلك، لأجل أنها صارت فيها نوع من الإلزام والتعبد بها. لذلك نقول أن هذا الأمر هو داخل في حيز البدع، لأنه صار شبه دخل فيه شبهة العبادة من جهة التشريع العام والإلزام به، وإن كان من يسن لا ينسبه بالكلية إلى خلاف الشريعة، ده خلاف القوانين الوضعية مثلا التي أصحابها لا ينسبونها إلى الشريعة، بخلاف من يسن شيئا ينسبه إلى الشريعة ويقول هذا من الدين مما أمر به الدين كمصلحة مرسلة ونحو ذلك، والكلام فيها باطل، ليست المصالح المرسلة من هذا الباب والله أعلم. فأما ما سوى ذلك من الوسائل وطرق الحياة وأنواع المعايش فهذا مما لا يدخل في حيز البدع والله أعلى وأعلم. الأمور المكروهة، البدع المكروهة، التوسع في مباحات تزيد على الحاجات وتشغل الإنسان عن الخيرات فيكون مكروها في ذلك، أو استعمال بعض هذه الوسائل في أمر مكروه، استعمال الوسائل في أمر مكروه فيدخل في البدعة المكروهة والله أعلى وأعلم. البدعة المحرمة هتشمل ما ذكرنا، التقسيم إلى هذا التقسيم إذا ذكرنا أنه بدعة لغة يبقى لن يكون هناك إلا الخلاف اللفظي، وأما الأصل فنحن نقول كل ما ثبت أنه بدعة شرعا فهو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وقول عمر كما ذكرنا داخل في البدعة اللغوية، لأن أصل التراويح سنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قوله أستغفر الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول السائل: ما الدليل على أن تأخير الجمعة عن وقت الزوال بقرابة ربع ساعة وغيره؟ من الذي قال بتأخيرها ربع ساعة عن وقت الزوال؟ الجمعة تصح ب يعني حصول الزوال، أول وقت الجمعة صلاة الجمعة يكون بزوال الشمس، ولكن كثير من الناس إنما يؤذنون أذانا أول ثم يصلون ركعتين ثم يؤذنون أذانا ثانيا، فيقع هذا التأخير النسبي، وهذا ليس بمشروع والله أعلى وأعلم. بل السنة إن أرادوا أن يأخذوا بسنة عثمان أن يؤذنوا أذانا عند الأسواق وعند مجامع الناس قبل الجمعة، فإذا كان عند الجمعة خرج وخرج الإمام على المنبر صعد الإمام على المنبر أذنوا الأذان المشروع والله أعلم. وليس هناك يعني سنة بين الأذانين تسمى سنة الجمعة، لأن هذا لم يثبت من فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وأما كون هذا يقع في الحرمين الشريفين فهذا لما جرت به العادة والله أعلم. ومن من أهل العلم هناك يجتهدون في أن هذا من سنة عثمان مع الفرق بينهما والله أعلم، لكن مسألة فيها اجتهاد، ولذا نرى أنه لا يشدد في هذا الباب. نحن نرى أن الصحيح أنه لا يؤذن هذا الأذان الذي قبل صعود الخطيب على المنبر، وأنه محدث بهذه الكيفية. وأما الذي ليس بمحدث فهو أن يؤذن على دار أو مكان قريب من السوق قبل الجمعة، يعني حتى يسع الناس أن يأتوا إلى المسجد، حتى يمكن أن يأتوا إلى المسجد قبل أن يبدأ الإمام. لكن هذا الذي يقع من تأخير يعني من أذان تأخير الأذان هذا إلى الزوال، ثم ينتظر وقتا يسيرا جدا لا يسع فيه أن يأتي أحد، فهذا ليس من السنة. بل نقول الراجح أنه بدعة بهذه الكيفية، ليس فعل عثمان هو البدعة، فعل عثمان سنة لمن أراد أن يأخذ به عند الحاجة إليه، لم يكن هذا مشروعا على الدوام وإنما عندما احتاجوا إليه والله أعلم. المسألة فيها اجتهاد، نعم. هل كل البدع ليست داخلة في الاجتهاد؟ لا، هناك بدع متفق عليها وهناك بدع مختلف فيها، وبعض أنواع البدع المختلف فيها فيها اختلاف سائر. حتى لو قلنا الراجح أنه بدعة أو الراجح أنه ليس بدعة، فليس ذلك يلزم منه تبديع الشخص بعينه أو إلغاء الخلاف في المسألة. ما دليل من أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ أنا لا أعرف دليلا صحيحا على ذلك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بين الظهر والعصر. لكن من صلى الجمعة مع الناس لا يسعه أن يجمع هذا يجمع معه العصر، هذا فيه نظر والله أعلم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عدم جواز الجمع في حق هذا الذي وقعت جمعته مكان الظهر، لأنه حضر مع الناس ويريد وليست واجبة عليه. فالجمعة وقعت مكان الظهر بالنسبة له لحضوره مع الناس، فأنا أرى أنه يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا. بعض الإخوة يضعون المصاحف فوق الكتب والناس يمرون من فوق المصاحف، إذا كان ذلك يشعر بأهالة المصحف فلا ينبغي أن يفعل أو لا يجوز أن يفعل. إذا كانت الرجل قريبة منه فلا يجوز ذلك والله أعلم، ينبغي أن يضعه في مكان لا يمكن أن تمسه الأقدام. يقول في كتاب ظلال في ظلال القرآن الأستاذ سيد خض، وبعض المترفقين بالناس اليوم يلتمسون لهم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة دين الله ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها، وأن جهلهم بمدلول الدين وفيهم من أن يكونوا جاهلين مشركين، إلى أن قال ولا جدال في هذا، والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين لهذا الدين. هل هذا صحيح؟ هذا الكلام في إطلاقه نظر، ليس بصحيح على إطلاقه، بل ينظر في هذا الجهل، هو بمدلول الالتزام جملة بمدلول كلمة الدين بمعنى أنه لا يرى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ليس بصحيح. الالتزام ببعض ما ورد في الشرع مما لا يدري الإنسان أواجبه هو أم لا، لا يدري وجوبه لعدم بلوغ الأدلة، فهذا يعذر به في عدم تكفيره والله أعلى وأعلم. فالكلام فيه تفصيل، الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحق بعد بلوغه بعد بلوغ أدلة الكتاب والسنة ليس بعذر للإنسان. الجهل الناشئ عن عدم بلوغ أدلة الكتاب والسنة للإنسان في وجوب فعل معين أو جملة أمور معينة منها تحكيم الشريعة، إذا لم تبلغه الأدلة فهو لا يكفر، إن كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم، وإن كان غير مقصر في طلب العلم فهو غير آثم أيضا، لا كافر ولا آثم، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه في طلب الحق. وأما من يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يمكن أن يحمل على مدلول كلمة الدين وهو الخضوع، لا يرى أنه يخضع لله عز وجل ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، لا تلزمه الطاعة ولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمسلم. نعم، الذي يرى أنه يسعه ألا يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يخضع لأمر الله، فهو لم يعبد الله أصلا، الذي يجوز ويسوغ لنفسه أو لغيره عدم الخضوع للدين، لكن المقصود به الواجبات. فالذي يرى أن الصلاة مشروعة في الدين مثلا، مأمور بها، ولكن نحن في ساعة إن شاء إن شئنا أخذنا بها وإن شئنا لم نأخذ بها، فهذا خارج من الملة، لأنه يستبيح ترك المعلوم من الدين بالضرورة في وجوب. وهكذا في كل مسائل الدين. فالذي يرى جملة أن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لازمة له ولا واجبة، هذا قد تضمن بالتأكيد إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، إنكار الدين جملة وتفصيلا، والعياذ بالله، إذا أنكره جملة فقد دخل فيه التفصيل، وبالتالي فلا يكون مسلما، ولا يتصور أن يكون الإنسان جاهلا بذلك. ولو كان جاهلا إلى هذا الحد أنه لا يرى الطاعة لله عز وجل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرى الخضوع لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا كما ذكرنا إن كانت قد بلغته لا إله إلا الله وفسرت له بلغته فهو غير معذور، وإن كان لم تبلغه هذه الكلمة أو لم تفسر له بلغة يفهمها فهو كافر غير معذب حتى تبلغه الأدلة، والله أعلى وأعلم. أما من بلغته فأعرض عنها واستمر على ما هو عليه من هذه النظرة من عدم الالتزام بدين الله، أنه لا يلتزم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرى أنه مخير في طاعة الله إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهذا لم يعبد الله أصلا. فالإطلاق بهذه الطريقة يوهم بلا شك، فلا بد أن يفصل الكلام. ما قولكم في من يقول في هذه الأيام أنه ليس لنا أي دور في الإصلاح السياسي لأجل عدم المشاركة في المظاهرات مثلا، يكون ليس لنا دور؟ لا شك أن تعليم الناس ما يلزمهم من أمور دينهم هو أعظم وسائل الإصلاح. نحن نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا ممن حولنا، وهذا هو الإصلاح الحقيقي، وليس يعني يتم إصلاح بأي نوع من الإصلاح إلا إذا صلحت قلوب الناس وصلحت أعمالهم وصلحت ألسنتهم صلح دينهم، وهذا هو أساس الصلاح في الحقيقة. وإلا فكل ما خالف الشرع ولو سمي إصلاحا لا يكون إصلاح، وكل ما وقع فيه ما يخالف الشرع فهو فساد ويؤدي إليه، وإن تم الناس أنهم يريدون الإصلاح. فكم من مدع للإصلاح وهو مفسد، العلمانيون مثلا الذين يطالبون بإلغاء الدين بالكلية مثلا وعدم التفريق بين الناس على أساسه، حتى طلب بعضهم أن يزال من البطاقة أنه مسلم أو نصراني أو نحو ذلك، وأن الناس لا يلتفت إلى مثل هذا، يسمون هذا إصلاحا. القضية كما ذكرنا الناس قد بعضهم يخرج في مظاهرات وقد يعني يهتفون بأنواع من الشعارات، وقد يقتل أناس تسفك دماؤهم ونحو ذلك، وتقع مفاسد ويسمون ذلك إصلاح. القضية أن الإصلاح الحقيقي هو في الالتزام والإلزام والدعوة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس العلم النافع، والله سبحانه. نعم، المظاهرات هذه نعلم ما يعني يكون فيها من مفاسد كثيرة، نحن لا نرى يعني المشاركة فيها. يقول السؤال أو السؤال إذا لم أنا قد أجبت عن إجابة تكفي إن شاء الله في هذا الباب. ليس كل اعتراض يكون خروجا، ليس كل نقد يكون خروجا. إذا لم أجد مسجدا لأصلي فيه الجمعة إلا مسجدا فيه قبر، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا مكان نهي عن الصلاة فيه. اذهب إلى قرية أخرى أو بلد أخرى قريبة وصلي فيها الجمعة في مسجد ليس به قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ القبور مساجد. أرجو أن الأسئلة تكون مكتوبة حتى لا يفتح الباب إلى ما لا إلى عدم النظام. هل يجوز بناء مسجد للسنة بجوار مسجد البدعة؟ ينبغي أن يبتعد عنه، لأن هذا المسجد الذي تقام فيه البدع يمكن أن يحول إلى السنة بعد حين. والصلاة قد رغم وجود بدع قد لا تكون الصلاة باطلة، فلا ينبغي إذا كانت درجة البدعة يعني غير مكفرة لا ينبغي أن يقام مسجد بجوار مسجد آخر، ينبغي أن يكون هناك مسجد يبنونه في أطراف المكان أو بعيدا عنه، والله أعلم. هل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في كتب السير داخل تحت قدر معبد كذا النسابون؟ هناك قدر معين داخل فيه وجزء متفق عليه، والله أعلم. زوجة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من جميع حقوقها، هل هذا خلع عن طلاق؟ إذا أبرأته فهو خلع، وإن وقع بلفظ الطلاق والصحيح أن الخلع يحتسب على الطلاقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها طلقها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو المعمول به قضاء في القانون الحديث. رجل لم يصلي المغرب ودخل مع المسلمين صلاة العشاء، فوجد الإمام صلى ركعة وبقي ثلاث، نوى أنها صلاة المغرب ثم صلى العشاء، ماذا يفعل؟ أنا أرى أنه يعيد تلك الصلاة وأنه لا تصح صلاته، وقال جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو قد خالف الإمام أو خالف الواجب عليه في صلاة المغرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، فالمكتوبة هنا للعهد وهي العشاء، فصلى هو صلاة غيرها وهي المغرب، وهذا ظاهر الحديث يبطلها حيث يقول لا صلاة، إذن هي ليست صلاة، فلا بد أن يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب بعد ذلك، حيث قد صلاها معهم مغربا فنأمره أن يعيدها، والله أعلم. الترتيب يسقط للعذر لأنه قد أقيمت الصلاة. إنسان أتيحت له دعوة نصراني إلى الإسلام، هل يتقدم؟ الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، إذا أتيحت له ذلك فليفعل إذا كان أهلا للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. هل يجوز قول عند الكرب يا بركة يا رب بركة دعاء الوالدين؟ يقول الله أو يقول اللهم إني أتوجه إليك بدعاء والدي، كما قال العباء عمر يعني إننا نتوجه إليك أو نتوسل إليك بعم نبيك، فإذا علم أن والداه أن والديه يدعوان له فليقل اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بدعوتهما. هل يجوز أن أقول ما شاءت الأقدار؟ الصحيح أن يقول شاء الله سبحانه وتعالى، ولم يرد شاءت الأقدار. بعض الناس يقتنعون بتحريم حلق اللحية لكن يقولون أخلاقنا لا تليق بالمسلمين الملتزمين، تأخذ منا ألفاظ سيئة، نخشى أن نسيء الملتزمين، نقول له تب إلى الله عز وجل وأترك هذه الألفاظ السيئة، أترى الصلاة يليق بك أيها المصلي أن تقول الألفاظ السيئة؟ فهل إذا كنت محافظا على الصلاة قلت أترك الصلاة حتى لا أسيء إلى المصلين؟ فأنت يلزمك أن تحافظ على الصلاة، ونقول تب إلى الله عز وجل ولعل اللحية تكون حاجزا بينك وبين فعل المنكر.